السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يقتل، وله يعني المحرم في الحرم، أن يقتل الحداءة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، كما جاء في الحديث الصحيح: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكرها. وجاء في بعض الروايات الحية، وجاء أيضا حداء والغراب والعقرب والذئب، نعم، جاء في بعض الروايات الذئب، وإن كانت الحية داخلة في العقرب بل من باب أولى، والذئب داخل في الكلب لأنه يعقر، وفي حكمهما كل ما يعدو ويصول على الناس من السباع. له يقتل الحداءة لأنها مؤذية وتسرق الأمتعة، وكذلك الغراب، جاء الأمر، جاء الإذن بقتله، وجاء تقييده بالأبقع، تقييده بالأبقع. فهل يقتل جنس الغراب بما في ذلك، غراب الزرع، غراب البين، غراب الأبقع، أو يختص ذلك بالأبقع؟ فمن نظر إلى أن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان، قال: التنصيص عليه لا يقتضي التخصيص، فتقتل جميع الغربان. ومن قال إن هذا قيد، الأبقع الذي فيه لون شيء من البياض اليسير، وإن كان الأصل في الغراب أنه أسود، قال: هذا قيد، فلا يقتل غيره من الغربان. ها؟ ليه المسألة؟ هل هي قيد فيحمل المطلق على المقيد، أو هو فرد فلا يقتضي التخصيص؟ نظير ذلك ما جاء في التسبح بسبع تمرات، جاء هكذا: من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك هم سم ولا سحر. وجاء التقييد بالعجوة، وجاء أيضا قيد في كونه من تمر العالية. فمن نظر إلى أن هذا النوع وهذا الصنف من التمر عجوة ومن العالية من تمر المدينة، قال: هذا فرد من أفراد التمور، التنصيص عليه لا يقتضي التخصيص، لكن يقتضي العناية به والاهتمام بشأنه. ومن قال أن هذه قيود أخرج ما عداه. وللعلماء مشارب ومسالك في هذا الأمر. على كل حال، هل الغراب الأبقع فرد ولا البقعة وصف؟ نعم. هذا محل مثار الإشكال والخلاف هنا، ويكسل كثير من النزاع والجدال بين أهل العلم في تحرير المحل في مثل هذا، هل هو من باب التقييد أو من باب التخصيص، هل هو من باب التقييد أو من باب التخصيص. فإن كان من باب التخصيص والمسألة كما ترون في هذه النصوص الخاص جاء بحكم موافق لحكم العام، وحينئذ لا يقتضي التخصيص، فتقتل جميع الغربان ويحرص على الأبقى أكثر من غيره. التنصيص عليه يعني الاهتمام بشأنه. وش المتجه؟ حمك الله. وش المتجه فيه؟ تخصيص فيقتل الجميع. ها؟ نعم كلها مؤذية، كلها تشترك في العلة. نعم. ها؟ وين؟ شوي. مؤذي مؤذي، يسرق ويقتل يأكل جيف مؤذي هو الحقيقة. والفأرة التي هي الفويسقة أخص المذكورات بهذا الاسم، وهي تقرض المتاع وتتلفه، وأهل الكتب يعانون من الفأر، أهل الكتب يعانون من الفأر، والفأر يأكل الجلد فقط، الجلد، يعني إذا جلد الكتاب بجلد طبيعي فإنه يأكل الجلد وينسلخ الكتاب يبقى بدون جلد. ها؟ لا أكله الورق نادر، لكنه يحب الجلد كثير، أكل الجلد هو الأصل. الذي يأكل الورق الأرض، دابة الأرض تأكل الورق وتأكل الخشب وتأكل، والسوس يخرق الورق، يخرقه. فهذه آفات مسلطة على الكتب، لا سيما كتب الذين يخزنون الكتب ولا يقرؤون فيها، هذه عقوبات، كأنها تقول اقرأوا ولا قرأت. أما الكتب التي يقرأ فيها وتراجع بكثرة هذه ما يجيها شيء بإذن الله، وهذا مجرد. فتقرض المتاع وتفسده على أهله، وقد تحرق البيت وتفعل وتفعل، كما جاء في حديث الخمرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها، أكفأت عليها السراج فاحترقت، فهي تقتل مؤذية. نعم، في الحل والحرم تقتل، كلها تقتل في الحل والحرم. والكلب العقور، نعم، والعقرب قبل الفأرة، العقرب لا شك أنها مؤذية بلسعها، بل أذاها شديد يصل في بعض الأحيان إلى حد الموت. وأما بالنسبة للحيات والأفاعي فهي أشد، ونوعها ونوع بعض أنواعها مميت فورا، الأفاعي، فهي أولى. وإن كان النص في العقرب لكنه تنبيه بالأدنى على الأعلى في جميع ما ذكر. والكلب العقور جاء الأمر بقتل الكلاب في أول الأمر كلها، ثم نسخ ما لكم وله، نسخ الأمر بقتل الكلاب، فبقي هذا الكلب العقور الذي يعدو على الناس ويعقرهم ويقتل. فمثل هذا يقتل كما في الحديث، وفي حكمه كل ما يعقر الناس ويعدو عليهم ويقتلهم، كالأسد الذي جاء ما يدل على أنه نوع من الكلاب. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد. والذي يظهر أن جميع السباع يمكن أن يطلق عليها من باب التوسع كلب. وكل ما عدا عليه وصال عليه له أن يقتله من باب دفع الصائل، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والمقتول الصائل في النار نسأل الله العافية. فإذا جاز له أن يقتل من يصول عليهم بني آدم على أن يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل له أن يدافع عن نفسه في غير أوقات الفتن. أما في أوقات الفتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأنه في آخر الزمان يقتل الإنسان ويقتل ولا يدري فيما قتل ولا يدري فيما قتل، فالصائل يدفع. إذا مر بين يدي المصلي، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى نعم فليقاتله، فإن معه القرين. في رواية فإنما هو شيطان، ليس المراد من ذلك أن يضع المسدس في جيبه كل من أراد أن يجتاز بين يديه أفرغ في رأسه رسول صلى الله عليه وسلم، إنما يدفعه بالأسفل بالأسفل. والمدافع مقاتلة، ومنهم من يقول يشتمه ويسبه، لأن القتل يأتي بمعنى الشتم واللعن، قاتل الله اليهود يعني لعنهم، لكن هذا قول ليس بشيء. المقصود أن من يصول على الإنسان له أن يدافع عن نفسه ولو مات المدافع إذا لم يندفع إلا بذلك. وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه. والعلة هو ما يفهم من قوله فواسق، إن هذا هو الوصف المؤثر في الحكم، فمتى وجد الفسق جاز القتل، ومتى فقد امتنع القتل. طب الوزغ الذي يقتل في الحل هل يقتل في الحرم؟ الحشرات التي لا تؤذي، يعني لا ليس في أذى محسوس، هل تقتل بالمبيدات أو يعني مثل الصراصير كثرت في البيت في مكة مثلا، تنصيص على هذه لأن فيها أذى، فهل مثل هذه الحشرات تقتل أو لا تقتل؟ وقلنا في الأمس أن بعض الناس يتأذى، بعض الناس يتأذى، منبهين الدرس الماضي كل يوم الجمعة نباهنا ما في قرطبي إيه؟ على كل حال كله خير إن شاء الله. المقصود أن الأذى يتفاوت من شخص إلى آخر، وقلنا أن بعض الناس يتأذى من الأمور المعنوية التي لا حقيقة لها، بل يتأذى من الخيالات والأوهام أكثر مما يتأذى غيره بالحقائق، فمثل هذا هو أذى على كل حال بالنسبة له، فيسوق له ذلك. نعم إيه، هو يؤذيها شد شد. بعض الناس يخرج البيت، يعني عندك مثلا جنان البيوت الحيات التي تنذر ثلاثا، نعم شخص ما لا يطيق ينذر ما ينذر، يعني لأنه بيهرب عن البلد ما هو عن البيت. بعض الناس وافترض أنه أنذرها ثلاثا، أو خرج أنذرها وخرج عن البيت إلى شقة مفروشة في اليوم الأول، ثم جاء وقف بباب المنزل من من من من الخارج وأنذرها والباب مغلق، واليوم الثالث كذلك، ثم جاء في اليوم الرابع ولا وجدها، شو بيسوي؟ إذا بينام؟ نعم، هذا لا ينام. مثل هذا أمره مشكل، هذا أمره مشكل. وأشرنا إلى قول الحسن في البخاري أن أمه إذا أمرته بالخروج لصلاة العشاء أو الصبح فجن، الظاهر أن الحسن يقول لا شيء عليها لأنها ائتمرت ما أمرت به إذا كان من يؤمر. فهذه بعض العلماء يقول أن العلة الجامعة عدم الأكل، فكل ما لا يؤكل يقتل، كل ما لا يؤكل يقتل، مع أن بعضهم في كتاب الأطعمة يعلل بضد ذلك فيقول كل ما نهي عن قتله لا يؤكل. نعم، كيف؟ أو أمر مثل هذه. نعم، نعم، نعم، هذا أذى، هذا أذى. إذا كان يغلب على الظن أنه ينقل أمراض ولا، هذا أذى. يعني الصراصير أحيانا تأكل الكتب، تأكل الكتب وتنقل أيضا النجاسات، تنقل النجاسات، لا سيما صراصير الكنف. على كل حال المسألة يعني سهلة، يعني إذا وجد الأذى في الجملة وهي من غير ذات القيم ولا في ولا نفع فيها البتة، مثل هذا أمرها سهل إن شاء الله. لا لا، تقتل ابتداء، تقتل ابتداء. إذا كان ضررها متعديا فجاء الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، جاء الأمر باقتل الأسودين الحية والعقرب. قال رحمه الله: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، يعني المحرم يحرم عليه الصيد مطلقا في الحل والحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم، والحرم يحرم صيده على الحلال والحرام، على الحلال والمحرم. وإذا قالوا صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، والمراد بذلك حرم مكة، حرم مكة. وجاء في الحديث إن الله حرم مكة، في رواية إبراهيم حرم مكة، لا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها، ولا ينفر. ولا ينفر صيدها، نفرت الصيد فتعرض لقتل، التنفير حرام. ثم أنت المتسبب والمباشر غيرك، وقع الحمام على ثوبك فأردت أن تأخذ الثوب فنفر، فأنت نفرته فطار، ضربتها المروحة ومات. ها كيف؟ لا لا لا، ما ليست محل الضمان، فالضامن هو المتسبب. لكن هل هذا يدخل في الجزاء المنصوص عليه في الآية من قتله منكم متعمدا؟ يعني مقتضى قوله ولا ينفر، وننتبه لما يراه جمع من أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين العمد والنسيان، كل ما فيه إتلاف لا فرق فيه بين العمد والنسيان، يعني وعدم القصد، مثل هذا الذي نفر الصيد فضربته المروحة فمات، مقتضى قولهم أنه إتلاف فيضمن. ومفهوم الآية أنه لا يضمن، قتله منكم متعمدا فجزاء، مفهومه أن غير المتعمد لا جزاء عليه. تضمين غير المتعمد قول معتبر عند أهل العلم ومعروف، لأن الحديث نص على التنفير، على التنفير، لكن لم يقرن بجزاء، فيبقى التنفير حرام والجزاء مع العمد. لنجمع بين الآية والحديث، التنفير حرام والجزاء مع العمد، وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. نعم. مقتضى الآية أنه لا عليه، أنه لا شيء عليه. مقتضى الآية أنه لا شيء عليه. هناك فروع كثيرة للصيد في بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يعين على الصيد ولا يصيد ولا يصيد الحلال لمحرم، فإن صاده المحرم أو أعان على صيده أو صيد من أجله حرم عليه أكله وصار في حكم الميتة، وصار في حكم الميتة. من الفروع التي تذكر هنا، إذا كان الصيد بعضه في الحرم وبعضه في الحل، هل نقول يغلب جانب الحرم صيانة له واحتراما له وتعظيما له، أو نقول تغلب ذمة المسلم التي الأصل فيها البراءة؟ المرجع عند كثير من الفقهاء تغليب جانب الحرم، تغليب جانب الحرم، وفرع من أصل عندهم تغليب جانب الحظر. فإذا كانت يداه في الحل مع رأسه ورجلاه مع عجزه في الحرم أو العكس، لا يجوز له أن يصيد. كونه لا يجوز هذا أمر مفروغ منه، لكن إذا صاده هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم نعم، الذي قرره فقهاء الحنابلة أنه يضمن تغليبا لجانب الحرم. نعم نعم، حلال لكنه في الحرم وصاد صيدا خارج الحرم، المنصوص عليه بالنسبة للحرم هل هو الشخص أو الصيد؟ الصيد، إذن لا شيء عليه. ذكروا هذا، ذكروا ما تركوا. أولا بالنسبة للورق الشجرة هذه الذي في الحل وأصلها في الحرم، وما على ورق أو غصن هذه الشجرة في الحل وأصلها في الحرم، هذا الذي في الحل لا إشكال فيه بالنسبة للصيد لأنه في الحل. أما بالنسبة للمتصل وهو ورقها فهو تبع لأصلها. شخص قلع شجرة من الحرم وغرسها خارج الحرم فما استمرت حياتها، يقول علي يلزمه أن يعيدها، يلزمه أن يعيدها، لكن قبل أن يعيدها جاء شخص فقطعها، الضمان على من؟ هذا لا يخلو إما أن يكون عنده خبر أنه من شجر حرم أو لا يخلو أو لا. نعم، أظن الذي رجح في المغني أنه على الثاني، ها ما بس ما مات تبي رجعه، قيل له لازم ترجع، قال برجعه وسبقه واحد وقطعه. ها اي تخريج على من نفر الصيد ومن صاده، لكن انا عندي تخريج اقرب من هذا، لان الصيد اذا نفر ما هو بيد المنفر، احيانا يروح للحل واحيانا يدخل في عمق. انا عندي اقرب من هذا، من اخرج المال من الحرز ثم جاء اخر فسرقه، القطع على من؟ وهذا اقرب، القطع على من؟ الثاني لا قطع عليه لانه سرق من غير حرز، والاول يقول ما سرقت. فالضمان على على على الذي اخرجها من الحرم. صيد ميتة، يقول الميتة أسهل، الميتة أسهل أخف لأن تباح للمفطر، مع أن الفرق بين ما هو محرم لذاته وما هو محرم لأمر عارض، هذا يرجح أن يكون الصيد أسهل من الميتة، على أن الميتة حرمت لعلة وهي الضرر، والصيد إنما حرم من أجل الإحرام أو الحرم، فما فيه ضرر، وكلاهما محرم فيرتكب أخف الضررين، لا سيما إذا كان يتقزز من أكل الميتة، بعض الناس يموت أسهل عليه من يأكل ميتة، فمثل هذا الصيد في حقه أخف. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وذكروا ما قالوا عن الصحابة في جزاء الصيد، وجوه من الشبه بين الصيد وجزائه، ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلحظها كثير من الناس، حينما قالوا أن في الحمامة شات، في الحمامة شات، ماذا لاحظوا؟ قالوا لأنها تعب الماء كالشات، تعب الماء كش، يعني لو لم يقل بذلك أحد من المتقدمين هل يخطر على البال؟ لأن جزاء مثل المماثلة في الشكل، الأصل في المماثلة الشكل. نعم، ولذلك نظروا إلى الشجر فجعلوا الجزاء بالحجم، فالدوحة بقرة وما دونها شاه، ذو الشجرة الكبيرة. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر، شجره ونباته لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها، في رواية شوكها، يعني حتى المؤذي إذا لم يكن في طريق الناس فإنه لا يتعرض له، إذا كان في طريق الناس هو مثل الفواسق يقطع. شجره ونباته إلا الإذخر، هذا نبت يستعملونه في بيوتهم وقبورهم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فإما أن يكون استثناء النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، أو نزل عليه الوحي تأييدا لقول العباس، وهذا قول الأكثر. الشجر اليابس الميت، ها حكم حكم الشجر، شوك يابس، كثره يابس، على إيش؟ على إيش؟ استثناء إيش؟ يعني باعتباره ميت، باعتباره ميت، لكن مقتضى النهي والمنع عن الشوك الذي لا يستفاد منه، على هذا نفرق بين الشوك اليابس والشوك الأخضر الرطب. من اللي يقوله؟ يقول ما علمته. يعني اسمع سأله، يعني في مثل هذه الأحوال الأصل تعظيم الحرم، ولا يتعرض شيء مما نص عليه، لا يتعرض شيء مما نص عليه، اقتضت الحاجة ذلك ودعت إليه فيما لا يتناوله النص أو علة النص، الأمر سهل. ما أدري، الحطب شجر ونباته إلا الإذخر وما زرعه الإنسان، ما زرعه الإنسان له أن يقطعه، النخل والشجر، شجر الفواكه التي يغرسها الإنسان هذا ملكه فيقطعه. قال رحمه الله وإن حصل بعدو، إن هذا بالنسبة لحرم مكة، حرم المدينة أيضا ما بين عير إلى ثور وما بين اللابتين من جهة المشرق والمغرب وبين عير إلى ثور من جهة الشمال والجنوب، على خلاف بين أهل العلم في ثور وأنه في مكة لا بالمدينة، لكن أهل التحقيق أثبتوا أن هناك في جوار أحد جبل صغير وقالوا له ثور. هذه حدود الحرم بالنسبة للمدينة، ولا يجوز الصيد فيه ولا قطع شجره عند عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، إلا أنه لا جزاء في صيده، لا جزاء في صيده، وإنما فيه الإثم. فيه السلب بالنسبة لمن يقطع الشجر كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نفل السلب لمن رآه، لمن رأى أنه يقطع شجرا، وفعله سعد مع غلام لقوم رآه يقطع شجرا فأخذ سلبه وثيابه وما معه، فأتى أهله يطلبون من سعد أن يرد على مولاهم ما أخذ، فقال لا أعطكم شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلب لا لا، لأن فيه جزاء، فيه جزاء، أما المدينة ما فيه جزاء. إذا لم يؤخذ سلبه في المدينة ما عليه شيء، إنما عليه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار. وإن حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل، حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، منعوه من دخول البيت فنحر هديه وحلق شعره وحل من نسكه واعتمر من قابل في عمرة سميت عمرة القضية. نحر هديه وحلق رأسه وحل واعتمر من قابل. طيب، نحر الهدي، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي منصوص عليه، منصوص عليه في الآية، مع أن بعض أهل العلم ينازع في لزوم الهدي بالنسبة للمحصر. لماذا؟ لأن عدة من كان معه في الحديبية 1400 وليس معهم إلا 70 بدنة، والسبعون في 7 490، وماذا عن الباقين؟ ما نقل عن شخص أنه نحر غير هذه 70. نعم، هل نقول أنهم صاموا ولو لم ينقل؟ ما نقل أنهم صاموا. هل نقول أنهم صاموا ويكفي البيان في موضع فيلزم الهدي لكل من أحصر والآية نص في ذلك؟ من نازع من أهل العلم بناء على أن من كان معه عليه الصلاة والسلام أضعاف ما نحر نقول احتمال أنهم صاموا، احتمال أنهم صاموا ولو لم ينقل، لأن الصوم بدل عن هذا الهدي. نحر ما معه من الهدي وحل، القضاء هل يلزم أو لا يلزم؟ حصر بعدو هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من قابل، ثم نظر إلى هذا قال يلزمه أن يعتمر متى انفك الحصر. ومن أهل العلم أن يقول لا يلزمه، لأن الذين اعتمروا معه عليه الصلاة والسلام من قابل أقل بكثير ممن كانوا معه في الحديبية. طيب حلق الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام حلق، هل يلزم ولا يلزم؟ ها؟ يلزم للتحلل، لكن التحلل إما بأداء النسك بما فيه حلق الشعر أو بذبح الهدي الذي معه في الإحصار. ها؟ هذا مبني على مسألة هل هو نسك وهو مقدور عليه ومن قدر على شيء من العبادة لزمه الإتيان به، أو هو إطلاق من محظور وعلامة على التحلل. ولذلك لما ترددوا في التحلل قالت أم المؤمنين رضي الله عنها له عليه الصلاة والسلام احلق رأسك، فلما حلق رأسه عرفوا أن المسألة انتهت، ما فيها مراجعة، هل حلقه ليقنعهم ويقطع مراجعتهم أو أن حلقه نسك وهو مقدور عليه فلا بد منه، والثاني هو الظاهر. ها؟ إيه نسك، نسك، نعم نسك. الحبسه يلزم اطلاقه في مكة والمدينة لا، مثل حديث يا أبا عمير. نعم. إيش؟ هذا يلزم، يلزم، يلزم أن حج من قابل إذا قلنا أن حج على الفور فما في إشكال، لكن الكلام في حج التطوع وعمرة التطوع التي تلبس بها ولزمه إتمامها بالتلبس، هل يلزمه أن يقضي؟ من أهل العلم أن يقول يقضي، لأنه يلزمه إتمامها متى تمكن من ذلك. ومنهم من يقول لا، النفر الذين قضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية نفر يسير، وأن هذه مجرد اتفاقية ومعاهدة ليست ملزمة، وسميت قضية ولو تسمى قضاء، يعني ليست عمرة قضاء. نعم. لا، هو المنازعة في المضي أكثر منها من في قضائه، قضائه ألزموه الصحابة، ألزموه الصحابة كما أنهم ألزموه بالمضي فيه بن عباس وغيره ولا ألزموه. وحل فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام 10 أيام ثم حل، يعني مثل الذي لم يجد هدي التمتع والقران. هذا الإحصار أو الحصر بعدو، بعدو هذا متفق عليه، وأما الحصر بالمرض وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة أو عدم تصريح مثلا أو مخالفة ثم سجن، وهم يقولون سجن بحق، سجن بحق أن يطالبه غريمه فسجن بسبب الدين، فإن كان بحق كأن يكون له وفاء هذا له حكم، وإن كان بغير حق مثل لا إذا في حال ما إذا لم يكن له وفاء نعم موسر فإنه شدد عليه من أجل إعانته على تسديد دينه. طيب خالف مخالفة مرورية قطع إشارة وسجن، خالف وسجن، هذا السجن بحق ولا بغير حق؟ بحق. وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة، يعني حتى فاته الوقوف بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه، لأن هذا في حق من لم يشترط، في حق من لم يشترط. أما من اشترط على ما تقدم وحصل له ما يمنع فإنه يحل في مكانه، ولا هدي ولا قضاء ولا شيء، يرجع كما جاء. إن لم يشترط ومنع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت، حتى يقدر على البيت. لماذا؟ لأن هذا المريض أو ذاهب النفقة لا ضرر عليه أن يبقى على إحرامه ويؤمل ويرجو أن يشفى أو يجد ما يعينه، ليس مثل المحصور بعدو، ويمكن أن يطوف ويسعى محمولا، يعني هناك بالنسبة له المجال عنده أوسع ممن حصر بعدو حتى وكان على إحرامه حتى يقدر على بيته. ومنهم من يقول أن الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو، والمانع موجود في هذا وهذا، وهذا هو المتجه، هذا هو المتجه أنه إذا حصر ومرض غلب على ظنه وكانت التقارير أنه لا يتمكن من أداء النسك فإنه يصنع كما صنع المحصر بعدو، لأن بقاؤه على إحرامه مشقة عظيمة والأمر ليس بيده. نعم كيف؟ لكن يستطيع الوقوف مع الناس، ها؟ نعم خاف، يعني غلب على ظنه أنه يصاب. ولا تخرج منها. يعني قال هذا أنا بلزم البيت ولم طالع للمشاعر أخشى. طيب المسألة في الإحرام ما هو بخروجه ودخوله، هل يبقى على إحرام حتى يتمكن؟ ها؟ معروف أنه لن يدرك الوقوف بفوته، لكن هل يبقى على إحرام إذا تحلل بعمرة؟ ممكن يتضرر بذلك، لكن مثل هذه الأمور الظنية يعني تحتاج إلى مزيد تحري، لأنها ظنية بالفعل. وكم نسبة من يصابون؟ كم النسبة؟ لا الآن لو شخص قادر مستطيع ومكلف ويجب عليه حج الفريضة يقول أنا والله ما أنا برايح، في احتمال إصابة، يقول احتمال ضعيف، هذا لا يجوز أن يمنع من حج الفريضة، هذا الاحتمال ضعيف. لكي يبلغ الهدي محله، بعث به ليذبح مع الناس في وقت حلوله في يوم العيد، وإن كان معه هدي تطوع فإنه يبعث ليذبح لأنه مقدور عليه، من باب أنه مقدور عليه. هو أثره يعني أثر الهدي ذبح الهدي فورا أثره للتحلل، فإذا قلنا أنه يتحلل كل محصر بعدو إذا ذبح هديه في الحرم محله الحرم. نعم لأن هذا ما فيه أكثر من هذا، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، بالحديبية وهو في الأصل الذي معه هدي تطوع ساقوه تطوع، لكن لما احتيج إليه أو هي ركائبهم لما احتيج إليه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نحروا في وقت الإحصار في مكان الإحصار، لكن إذا أمكن بعثه إلى الحرم حتى يبلغ الهدي محله. إذا أمكن المكان والزمان تعين، إذا لم يمكن فلا أقل من المكان. وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت، يعني إن كان في حج يبقى على إحرامه، وكذلك إذا كان في عمرة حتى يقدر على البيت فيتحلل بعمرة. فإن لم يشترط، مفهوم قوله فإن لم يشترط أن ما تقدم أنه مع الشرط، ها؟ لا هو كأن الجملة لا علاقة لها بما تقدم، وإلا مفهومها أنه يفعل ما تقدم مع الشرط. إذن ما الفرق بين من اشترط ومن لم يشترط؟ لا فرق، مع أنه كرر الاشتراط فيما سبق، وأنه ينفع مطلقا عنده على المذهب. انتهى الإحصار بالمرض ثم بعد ذلك قال فإن لم يشترط، وقال أنا أرفض إحرامي وأحل، فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي وأحل. طيب لو اشترط وقال أرفض إحرامي من غير مانع من غير حابس، ها؟ لا يلزم، يلزم، لأن الاشتراط أن حبسني حابس. نعم، ما هو بيدخل في الإحرام ويقول أحل متى شئت، ها؟ مثل ما يقول بعض الناس بالنسبة للمعتكف أن له أن يشترط ويخرج متى شاء. فقوله فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان على، لأنه الإحرام لا يمكن رفضه، فقوله لغو، ها؟ وش عندك؟ عندنا فإن لم يشترط وقال، موجود في الشرح، يعني بدون فإن لم يشترط، ولا بدون، ها؟ يعني لما قرئ المتن أجل ما حطت عليها علامة. لأنها مشكلة، هي مشكلة ألحقناها بالجملة السابقة مشكلة، وإن ألحقناها بالجملة اللاحقة مشكلة. قال: فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، أتم الحج والعمرة لله، ليس للإنسان أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به إلا إذا اشترط وحصل له مانع أو حصر وفعل ما سبق، مع أن ابن عمر لا يرى الاشتراط، يقول حسبكم سنة نبيكم، إن منعنا فعلنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنه قيل لابن عمر ألا تشترط؟ قال حسبكم سنة نبيكم، يعني ما اشترط، لما حصر ذبح وحلق وتحلل، حسبكم سنة نبيكم أن يكفيكم سنة. فإن قال أراد أن يرفض الإحرام، وهذا يحصل كثيرا من بعض الشباب المشرفين على الحلقات والمراكز، يذهبون بهم في العشر الأواخر من رمضان، فإذا وجدوا الزحام الشديد تبرم هؤلاء الصغار وقال البسوا ورجعوا. سببه الجاهل، حصل هذا كثير ويسأل عنه، وماشي على مذهب ابن حنيفة، وقد يفتي به بعض العلماء معه باعتبار أنهم غير مكلفين. ها؟ لا ما عندهم، ما اشترط. لا، هو خوف الموت. هو منع من الوصول إلى، منع من الطواف الزحام الشديد حصل، هذا مانع. لكن حتى لو حصل اشتراط هذا مو بحافظ. نعم، لكن على حد زعم. فإن قال نعم، وإن لم يستطع اليوم فغدا، نعم، يتحين الوقت المناسب. فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس الثياب وذبح الصيد وعامل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، يعني عليه جزاؤه، أحيانا يكون دم وأحيانا يكون فدية أذى، كل ما يفعله عليه جزاؤه، ويعبرون بالجزاء عن الجزاء بالدم. وكان على إحرامه، لأن الإحرام لا يمكن رفضه، تلبس به فيلزمه إتمامه، وكان على إحرامه، وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه مع ما يجب عليه من الدماء في المحظورات الأخرى، ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل. شخص رجع إلى أهله وبحج لم يكتمل، بأن كان طوافه باطلا مثلا، ورجع إلى أهله، فهو ما زال على إحرامه لكنه تحلل التحلل الأول، تحلل، أو امرأة حاضت وخجلت من أهلها وطافت معهم ورجعت معهم، وهذا يحصل كثير، فهي باقي على إحرامها، قد تحللت التحلل الأول بالرمي والتقصير، وبقي عليها التحلل الثاني. فيباح لها كل شيء إلا النساء، يعني قربان الزوج أو الزوج أقرب زوجته، فمن باب الجهل وقع على زوجته، يعني كونه عقد نكاح، هذا الشاب تزوج وهذه البنت تزوجت، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ يتحلل التحلل الأول، ها؟ هو الكلام على أنه إذا تم التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، النساء فقط الجماع أو جميع ما يتعلق بهن، من لا ينكح ولا ينكح، حتى بعضهم الحق الطيب لأنه من دواعيه. ها؟ نعم شيخ الإسلام يقول لو عقد عليها ما في أشكال، والمذهب لا، لا تعقد. على كل حال لو تم العقد له أو عليها، حتى عند من يقول أنه لا يصح العقد يكون شبهة يجدد، والأمر سهل يعني. أمر سهل. لكن الكلام في الوطئ، قال وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه. مثلا مفترض في من رفض الإحرام من أوله، وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه على ما تقدم، مع ما يجب عليه من الدماء يعني للمحظورات الأخرى، للمحظورات الأخرى، لأنه قال كان عليه في كل فعل فعله دم. ويمضي في حج فاسد، انتهينا من هذا، هذا رفض وانتهى وراح رفض الحج. لكن إن أمكن إخباره بأنه لا يمكن رفضه وأدرك الوقوف ما فيه إشكال، يكمل، ما يضر، ما يضر، ما يضر في هذا. إذا أمكنه الوقوف أدرك الحج، وإن فاته الوقوف رفض الحج وطلع للطائف أو الجدة، ثم قيل له أن الإحرام لا يمكن رفضه، فلبس ثياب الإحرام ونزل. إن أمكن الوقوف أدرك الحج، وإن فاته الوقوف فاته الحج. لكن هل يكمل بقية أفعال الحج؟ ها؟ في فرق بين من رفض الحج، رفض النسك وخرج الجدة أو للطائف، وبين من لم يرفض مستمر في الحج لكنه وطئ وأفسد الحج. فهل نقول أن الذي رفض الحج وفاته الحج يمضي كالمفسد لحجه، أو نقول هذا يتحلل بعمره وبعدين يأتي بحج، بحج مكان هذه الحجة؟ يعني مثل هذا هل يلحق بمن فاته الحج فيتحلل بعمره؟ الذي فاته الحج نقول افعل الباقي بت بمنى ورمي الجمرة؟ لا. هل يلحق بمن فاته الحج أو يلحق بمن أفسد الحج؟ فالذي فاته الحج يتحلل بعمره، والذي أفسد الحج يكمل، يمضي في فاسده ويمضي في حج فاسد، يكمل ويحج من قابل. كلاهما عليه الحج من قابل، لكن هذا يمضي في فاسده الذي أفسده، وذاك يتحلل بعمرة كالذي فاته الحج. كيف؟ نعم، لأنه قال إن وطئ وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه. نعم، المسألة مفترضة في من جمع بين الأمرين أو أشبه الاثنين، رفض الحج وطلع على الطائف ونزل جدة، هو زوجته وطئها هناك، وقيل له أن الحج لا يمكن رفضه فلبس ثياب الإحرام ودخل، إن أمكنه أن يحرم من جديد لأن الإحرام الأول بطل، إن أمكنه أن يحرم من جديد ويقف مع الناس يكتفى بالبدنة، ولا نقول خلاص انتهى يمكنه الوقوف؟ ها؟ البدنة لما أفسد من الأول. لكن هل نقول أن الحج باعتباره أفسد النية وأفسد النسب وأفسد الإحرام خلاص لا يمكن تداركه؟ ها؟ لا، بعد عرفة وقبل التحلل الأول، شو المعنى؟ المقصود أن إذا أمكن التصحيح، تصحيح الفعل على وجه مقبول فهو الأولى. هذا يقول عنده وقت وتلزموني أرجع للمدينة، أحرم من المدينة من ذي الحليفة كما أحرمت سابقا، وأحرم من جديد وأقف مع الناس وأكمل وأذبح بدنا عن الوطء السابق في إفساد الإحرام السابق، ماذا يقال له؟ والله ما أرى ما يمنع، لا أرى ما يمنع. لكن إن كان تم الوقوف وقبل التحلل الأول ولا يمديه يقف مع الناس، هذا انتهى، هذا فسد إحرامه. وين؟ إذا أدرك ما عليه، خلاص حجه صحيح مثل الناس. إذا نعم نعم التردد ما يضر، النية أمرها سهل في الحج. هذا سهل، يقول لك أرجع للميقات، أنا جاي من المدينة أرجع خل الإنسان قال والله إن رحت للميقات فاتنا الوقوف وبحرم من هنا، هذا أحرم من دون الميقات، يلزمه دم ويلزمه بدنه لإفساد الإحرام الأول. وإن أدرك الوقوف بأن أحرم إحرام صحيح من ميقاته أو من دونه وذبح هديا مكان إحرامه دون الميقات، هذا وأدرك مع الناس حج، إذا أمكن التصحيح على وجه لا حيلة فيه لإسقاط حرام أو ارتكاب محظور، ما فيما يمنع من تصحيح حج إن شاء الله تعالى. نعم لا أدى، هو في وقته أدى. نعم لأن ما هو على حرامه، أفسد الحرام. فسد إحرامه، أفسده وأبطله، أبطل إحرامه بالوطء، أبطل إحرامه بالوطء. الآن حتى بعد التحلل الأول وقبل الثاني على المذهب أنه يحرم، إيه يحرم، ما أعرف أنه على المذهب يحرم حتى بعد التحلل الأول. لكن مثل هذه الصورة، هو الآن يقول أنا جاهل، أحرمت من الميقات ووطأت زوجتي قبل الوقوف، على كلامهم أنه يبطل حج وخلاص انتهى، يمضي في فاسد، يقف مع الناس وينزل المزدلفة ويرمي ويبيت وكل شيء، ثم يحج من قابل ويهدي بدنه. نقول إذا أمكن التصحيح بأن أدرك الوقوف، أحرم من الميقات، رجع إلى الميقات، أو أحرم من مكانه واعتبرناه جاي من الرياض مثلا وأحرم دون الميقات، اعتبرنا فعله الأول لاغي، وجوده مثل عدمه، وكفره بالبدنة، انتهى ذاك، فكأنه جاء من الرياض وأحرم من مكة، أو جاء من المدينة وأحرم من مكة، إما أن يرجع لميقات إن كان في وقت ساعة، أو يحرم من مكانه ويذبح لأنه تجاوز الميقات حكما. نعم، فمثل هذا إذا أمكن تصحيح فعله فلا شك أن الأرفق بالناس أن يصحح فعله، وممكن يحرم ويقف مع الناس وينزل المزدلفة، وفعله الأول وإساءته الأولى وإفساده لإحرامه الأول كفره بالبدنة وانتهى الإشكال. كيف ألغينا المضي؟ ألغينا المضي لأنه بقي عليه الحج عرفة وأدركه، لكن إذا فاته الحج عرفة هذا يمضي في فاسده، لأنه قال ويمضي في حج فاسد، يلزمه المضي. من أهل العلم سيما الظاهرية يقول ما يمضي، خلاص فسد حج، يلبس ثياب ورجع لأهله، لكن يقضي من قابل. نظيره من أحدث في الصلاة، يمضي في فاسده ويقضي، نعم خلاص. الحج له أحكام، ولذا قالوا يمضي في فاسده، مو بالتنظير من أجل التقرير، لا لا لا، من أجل التوضيح. لا لا لا لا لا، تختلف هذه، تختلف. الآن هذا رجل، هما رجلان، واحد تعجل فأحرم ثم وطئ، والثاني تأخر في إحرامه، وبإمكانهما أن يحرما في وقت واحد بعد ذلك وينزل إلى عرفة ويتم حجهما، يعني باقي. افترض أن هذا أفسد حجه في يوم التروية في يوم 8، هل نقول يمضي في فاسده ويهدي بدنه؟ هذا المقرر عند، هذا المقرر عند في المذهب وغيره، أنه حتى ولو أدرك الغروب الوقوف، لكن إذا أمكن تصحيح الحج وقلنا إفساده الحج تمحوه البدنة، ويمكنه أن يحرم إحرام صحيح ويقف مع الناس ويكمل بقية تكليف الناس ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم، ليس من مقاصد الشريعة. ها؟ بيش هذا المفسد ولا اللي فاته الحج؟ المفسد يمضي في فاسد يكمل مع الناس. وهل يلزمه طواف وداع ولا ما يلزمه مثل الناس؟ نعم يلزم، إلى طواف الوداع يصنع مع الناس. في الصورة التي صححناها، يعني هل يذهب ليأتي بعمرة؟ علشان إيش؟ هو جاي الحج فقط. فسد الإحرام الأول، الإحرام الأول فسد، فسد، وقلنا يكفره بالبدنة، وما زلت إلى الآن أرى أنه إذا أمكن تصحيح النسك بأن أحرم من الميقات أو ذبح البدل ووقف مع الناس وأكمل بقية المناسك مثل الناس، ما أشوف يعني ما يمنع من ذلك. إيه طيب، يعني أحرم من جديد، فسد الإحرام كالأول، يشمل هذا، يشمل هذا. نعم كيف؟ لإبطاله، وماذا بطل وجوده مثل عدم. أنا أقول إذا أمكن تصحيح العمل على وجه لا حيلة فيه ويرفع المشقة عن المسلم، لا سيما ظروف الناس اليوم، تبي تقول له حج من قابله وما تهيأ له الحج إلا إذا أمكن تصحيحه، وقيل به ترى فيه قوي أنه إذا أدرك عرفة يمكن. ها؟ شلون أتمنى؟ مسألة الوجوب مسألة إثم، يعني ما هي مسألة اشتراط، ولا هي مسألة ركنية، ولا هي مسألة إثم. يعني لو قالوا فسد حج كل بس ثيابه ورجع، شو يلزمه في هذا؟ يأثم خلاص، يأثم يتوب ويستغفر. نعم أي كيف أجل أبطل إحرامه؟ لكن أبطله، هو أبطله، ما معنى الباطل؟ كيف أبطله بالباطل؟ لكن أبطله، من ما خلنا مسألة اللي رفض، ها؟ أبطله، شوف. ها؟ أحيانا يبطل الإحرام ويبقى الحج، مثل ما يقولون في من وطئ بعد التحلل الأول يبطل إحرامه. إيه يأخذ مثل هذا أيهم؟ قلنا بإبطاله لإمكان التصحيح، أما إذا لم يمكن التصحيح فهو ماض في حجه. يعني نزل من عرفة، نعم نزل من عرفة ومن مزدلفة، وقبل أن يتحلل تحلل أول وطئ ومات، هو باقي على الإحرام، باقي على إحرامه. لكن أنا أقول الصورة التي يمكن تصحيحها لا شك أنها ترفع حرج عظيم لكثير من الناس. نعم. هو أبطل، نعم، لكن وش الإشكال الحين؟ قبل التحلل الأول أبطل حجه، قبل التحلل أبطل حجه، وقف مع عرفة ومزدلفة ونزل إلى منى وقبل أن يتحلل التحلل الأول وطئ، هذا بطل حجه، هذا اللي أفتاه الصحابة به. إيه؟ هذا بطل حجه. صححه بعض أهل العلم، والذي لا نرى ما يمنعه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.